بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب 65 من الباب 65 من سنن أبي داود، والحديث 73 بعد 100. وهذا الباب في تفريق الوضوء كما قال أبو داود. ومعنى تفريق الوضوء أي الموالاة، ما يسمون الفقهاء بالموالاة، بمعنى لو فرق الوضوء، أعضاء الوضوء لو تفرقت، فهل يجزي هذا أو لا بد أن تكون متوالية في نسق واحد وأن لا يكون بينها فاصل طويل عرفا. فالعمدة في هذا الباب كله هو هذا الحديث، ويسمونه حديث صاحب اللمعة أو حديث أنس، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدره مثل الظفر، مثل موضع الظفر، يعني شيء يسير، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. ومعنى أحسن وضوءك اللي فهمه من قبلنا من العلماء، معنى ارجع فأحسن وضوءك أي أعد الوضوء من جديد، ليس كما فهمه بعض أهل الرأي أنه إنما أمره فقط بالإحسان ولم يأمره بالإعادة، بل الصواب أنه أمره بالإعادة من جديد، وكأنه قال له: أنت لم تحسن وضوء ولم يصح منك، فارجع فأحسن وضوءك. فلا بد من استيعاب جميع الأعضاء كما قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، وفي لفظ: ويل للعراقيب وبطون الأقدام من النار. لا بد من استيعاب جميع العضو. والأمر الثاني: لا بد أن تكون الأعضاء متوالية. وهذا الحديث كما قال أبو داود ليس، يقول هنا، ليس بمعروف، ولم يروه إلا بن وهب، يعني من هذا الطريق، وعبد الله بن وهب من الأئمة، لكن عندهم رواية بن وهب عن جرير بن حازم فيها قواعد، ورواية جرير عن قتادة فيها قواعد، ورواية قتادة عن أنس، يعني القوم عندهم طرق. فيقول أنه المعروف من طريق، روي أيضا من طريق الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر مثله: ارجع فأحسن وضوءك. وروي من طريق آخر أشهر أيضا من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال: حدثنا حماد. إذا قال التبوذكي حدثنا حماد، في المراد حماد بن سلمة من دينار. قال: أخبرنا يونس وحميد عن الحسن. إذا قيل يونس عن الحسن، يونس بن عبيد وليس يونس بن يزيد، وحميد اللي هو المشهور طبعا، عن أنس، عن الحسن عفوا، عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من مراسيل الحسن هو، والآخر عن جابر عن عمر. ثم ذكر حديث صاحب اللمعة، وهو وإن كان إنه من طريق بقية ابن الوليد عن بحير بن سعد، وهؤلاء كلهم شاميون. قال: عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدره لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا احتج به الإمام أحمد بهذا الحديث، يعني رأى أنه قابل للاحتجاج ولبناء الأحكام عليه، ولذلك مشهور مذهب أحمد وغيره من العلماء أنه لابد من الموالاة، وأن اللمعة هذه تؤثر في الوضوء. باب إذا شك في الحدث. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، الباب الثاني هذا إذا شك في الحدث، وهذه بحمد الله قاعدة، وبنى عليها العلم قاعدة شهيرة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة كبرى، تعتبر من الخمس القواعد الكبرى التي تدور عليها أحكام الشريعة. أحكام الشريعة لما قاعدوا القواعد ذكروا خمس قواعد يسمونها القواعد الكبرى تدور عليها أحكام الشريعة، ومن أتقنها وعرف فروعها تفقه في الدين وارتاح من كثير من وساوس الشيطان. فمن القواعد الخمس: الأعمال بالنيات، اعتبار القصد، الأعمال بالنيات، هذه قاعدة كبرى في العبادات والمعاملات والأنكحة في كل شيء. ومن القواعد الكبرى اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة أيضا كبرى، ومن فروعها هذا في الطهارة، لكن حتى في العقائد والتعامل مع الناس في كل شيء اليقين لا يزول بالشك، وإنما يزول بيقين مثله. ومن القواعد الكبرى المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير على ضوابط في كل قاعدة وفروع وأدلة، فإذا أو كما يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، عرفنا من الله عز وجل أن إذا كان الأمر في مشقة بالغة أن تجلب التيسير. والقاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وهذا نص حديث المسند، وهذا كثير في التعامل مع الناس. والخامسة العادة محكمة أو اعتبار العرف كأداة لفهم الحكم وليس لإنشاء الحكم، العرف إنما هو يضبط فقط، فما نص عليه الشرع ولم يحده عرفنا أنه ردنا إلى أعرافنا، وهذا كثير في القرآن كما قال تعالى بالمعروف بالمعروف، يعني إذا علق الله الأمر بالمعروف يعني المعروف عندكم سواء في النفقات أو في المعاشرة أو في أشياء كثيرة يقول بالمعروف. فالمقصود أن هنا القاعدة هذه اليقين لا يزول بالشك، فأنت الآن متيقن من طهارتك وشككت في الحدث يرحمك الله، تبقى على يقينك حتى ينقلك عنه يقين آخر، أو أنت متأكد من الحدث وشككت هل عقبه طهارة أو لا، فأنت الآن محدث حتى ينقلك يقين آخر عن هذا اليقين، أما الشك لا ينقل على اليقين، وهذا يغلق باب كبير من أبواب الشيطان يرحمك الله. لأن الشيطان كما سيأتي في الحديث الذي بعده يتلاعب بابن آدم، يأتي إلى أدبار بني آدم ويتلاعب بهم ويخيل لهم أن خرج منهم ريح، خرج منهم شيء، قطر منه بول، يخيل إليه دائما فيفتح لباب الوساوس. فإذا كان عند الإنسان فقه ما يلعب عليه الشيطان. فلو أنه شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يجد أشياء أحيانا في الصلاة، قال لا ينفتل أي لا ينصرف حتى يأتي يقين، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم اليقين بالحواس، الحواس الخمس، فمنها الآن ما يهمنا في الصلاة الرائحة، الشم، أحد الحواس الخمس، هذا الآن يقين لأن أدلة الحس من أقوى الأدلة، الأشياء التي ترى أو تسمع أو تشم أو تذاق أو تلمس هذا من أقوى الأدلة، لأن حس هذا ليس أمر غيبي، أو يسمع بإذنه، فإن لم يجد يقينا بهذه الأدوات فلا ينصرف. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف، وهذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياطات من الشيطان، فإن هذا من تلاعب إبليس بني آدم، لا تنصرف لا تنصرف حتى تأتيك حواس خمس، أحد الحواس تسمع أو ترى أو تشم، هذا هو الذي ينقلك هذا اليقين، أما غير هذا لا تفعل. ثم حتى هذا اليقين إذا كان عندك أمر آخر مثل السلس، تأتينا القاعدة الكبرى الأخرى اللي هي المشقة تجلب التيسير، فقد يكون الإنسان فعلا مبلي، يعني الآن خرج من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الآن يقين هو شم أو كذا لكن مبلي، عنده استطلاق ريح ولا عنده سلس بول، عند القاعدة الأخرى تقول المشقة تجلب التيسير، لأن هذا لا يمكن أنه كل مرة ينصرف ويتوضى ويرجع وينصرف ويتوضى ويرجع، مشقة بالغ عليه، فجعل حكمه هو المستحاضة وكلهم سوا، وهو أن يحتاط من النجاسة ويتوضى بعد دخول وقت ويصلي ولو قطر على فخذه كما قال عمر أجدني ينحدر مني مثل خريزة. نعم. باب الوضوء من القبلة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، قال أبو داود وهو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، قال أبو داود كذا رواه الفريابي وغيره. نعم، إذن هذا مرسل وتقدم الكلام فيه، هو إبراهيم التيمي واعظ، وإن كان أيضا دخل عليه إرجاء، ويقولون أهل الحديث ما رأينا الصالحين أكذب في شيء منهم في هذا الحديث، وليس المقصود الكذب الاصطلاحي وإنما الكذب الحجازي. ما رأينا الصالحين اللي من سبيل العبادة والزهد في أكثر خطأ منهم في هذا الحديث، لأن هذا الحديث صنعة لا دخل لها فيه، صحيح أنها للأتقياء لكن لا دخل لها في إحسان الظن فقط، لا بد من التأكد. إبراهيم التيمي هذا ليس من أهل هذه الصنعة، فهو يقول عن عائشة وهو ما رأى عائشة ولا سمع منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولم يتوضأ. والمحفوظ في هذا الحديث كما تقدم، المحفوظ هو أنه قبل وهو صائم، المحفوظ في هذا الحديث أنه قبل وهو صائم، فاختلطت على الراوي فقلبها من باب الصيام إلى باب الوضوء. ولذلك النسائي في السنن الكبرى، والنسائي خبير جدا في العلل، وإن كان هو متأخر عنهم، يعني مات في 310 أو 303، متأخر عنهم لكنهم خبير في العلل، يقول ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وهو مرسل. إذن النسائي يقول باب الوضوء من القبلة ما في أحسن من حديث التيمي عن عائشة لكنه مرسل، والمرسل لا تقوم بحجة بهذا الشكل. فالصواب هو الله والله أعلم، وعلى فرض صحة الحديث أو وجود صحة له فنقول والله أعلم أن القبلة أنها يستحب منها الوضوء ولا يجب، على قول كثير من العلماء. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت، فضحكت. نعم. هذا أيضا عثمان بن أبي شيبة معروف، أخو أبو بكر وأضعف منه، وكيع الإمام والأعمش الإمام، وحبيب بن أبي ثابت وعروة وعائشة. في مشكلة في حبيب هذا كما سيأتي الآن. حبيب يقول عروة عن عائشة، وش يفهم الناس؟ أن عروة بن الزبير ابن أخته، لكنه هو في الحقيقة يروي عن عروة المزني عن عائشة، ولذلك سيقول أهل بلده كل ما حدثنا به حبيب عن عروة عن عائشة هو في الحقيقة أوهمنا، ليس عروة المشهور وإنما هو عروة المزني، فهذا علة كبيرة في الحديث. هذا السند اللي بعده محمد بن بشار، هذا معروف اللي يسمونه بندار وهو بصري، يحيى وعبد الرحمن القرينين هؤلاء القطان وبن مهدي، ويحدثون عن أي السفيانين؟ عن الثوري، عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي. نعم. قال أبو داود هكذا رواه زايد وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش، حدثنا إبراهيم بن مخلد الطلقاني، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مغراء، حدثنا الأعمش، حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث. نعم. قال أبو داود قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احكي عني أن هذين، يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، قال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء. نعم. يقول يحيى بن سعيد القطان، يقول أبو داود السجستاني إن يحيى يقول الرجل احكي عني، يعني هذا أمر تحمل في ذمتي، انسب عني أني أقول حديث الأعمش عن حبيب في القبلة وفي المستحاضة تتوضأ لكل صلاة أنها لا شيء أو شبه لا شيء. نعم. قال أبو داود وروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. هذا أيضا الثوري هو من أهل الصنعة وعراقي، يقول ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، ما حدثنا عن عروة بشيء. المتأخرين يأتون على طرقهم يقولون إن حبيب أدرك من هو أكبر من عروة بن الزبير، وإنه يمكن أن يكون لقي بن الزبير، ويمكن كذا ويمكن كذا، لكن الأوائل هم اللي قالوا إنه ما حدثنا عروة بن الزبير، لأن حتى لو كان يمكن أنه لقيه أو أنه في السن متعاصرا، لكن بضاعة عروة بن الزبير معروفة، إذا كان ما جاءت إلا من طريق حبيب هم يعرفون هذا، لا بد أن يعرفون أصحاب عروة بن الزبير المشاهير، فليظهر الله أعلم من هذا. لكن أبو داود يقول في حديث واحد رواه عن عروة بن الزبير، قال أبو داود. نعم. قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا، يعني عن عروة بن الزبير، لكن هذا كما عندكم في الحاشية يقول أن البخاري هو والترمذي أيضا ما أجازوا لأبي داود، وهم أيضا أهل صنعة، البخاري نفس الطريق، وش أعل هذا الحديث الواحد اللي يقول أبو داود أنه لعله سمع من عروة بن الزبير، اللهم عافني في جسدي، اللهم عافني سمعي، اللهم عافني بصري، فيقول ان الترمذي, وسياتينا ان شاء الله في الترمذي, قال عن شيخ البخاري هذا الحديث معلول, ما علته؟ قال حبيب ما سمع من عروه بن الزبير شيء, كما قال اهل بلده انما هو يروي عن عروه المزني. وان كان اهل الحديث قد يختلفون في العلل كغيرهم من اهل الصنعه. على كل حال الوضوء في القبله جمع فيه الامام مالك في الموطأ اثار, ولذلك الموطأ يكمل هذه الاحاديث. الموطأ يتكلم عن اثار الصحابه ماذا كان يعملون, فاذا ما صحت عندنا الاحاديث عندنا اثار الصحابه, ففيه باب حسن في الموطأ في مساله القبله. وان كان مشهور مذهب مالك انه قال اني لا لا لا اوجبها وان كنت استحبها او اراها استحبابا. نعم. باب الوضوء من مس الذكر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء, فقال مروان ومن مس الذكر, فقال عروة ما علمت ذلك, فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. حديث بسرة مشهور. وتلاحظون الآن الفرق بين الترمذي وأبي داود. الترمذي الآن نحن بدأنا سوا في الكتابين, الترمذي الآن وصلنا في الصلاة, وأبو داود لا زال بقي علينا فترة طويلة حتى تخرج من الطهارة. فأبو داود غير الترمذي. الترمذي ينتقي أصول الأبواب ويعلل, لأن عنده علوم أخرى متفرغ لها, وهو اختلاف العلماء ومن عمل بالحديث والتصحيح والتضعيف والعلل وفي الباب عن فلان وفلان, عنده علوم أخرى يجمعها, فهو ينتقي أصول الأبواب. هذا الرجل أبو داود رحمه الله لا, يعتني بالاستيعاب ويعلل ما فيه علة, خاصة في أحاديث الأحكام. ولذلك أحاديث الأحكام في الغالب, في الغالب إن عمدة الفقهاء على أبي داود هم, لأنه يستوعب لهم كل ما في الباب. حديث بشرة تقدم الكلام عليه كثيرا في كل ما تقدم معنا, وهي قالت أنه قال عليه الصلاة والسلام مس ذكره فليتوضأ. نعم. وهذا عمل به أحمد وغيره من أهل الحديث على إيجاب الوضوء مس الذكر. نعم. باب الرخصة في ذلك. حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ نعم. هنا فيه تصحيح خطأ شهير وتكلمنا عنه في البخاري في شرح البخاري. هم يقولون أن قول طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم, وفي بعض الألفاظ أن قدموا وهو يبني المسجد وقال أعطيه هذا اليمامي فإنه أحسن مس للطين منكم, أهل اليمامة مشهورين بالبناء, وقال يا رسول الله أحمل معهم, قال لا أنت خليك عند الطين فإنه أحسن ضربا للطين منكم. فهو قدم عليهم وهم يبنون المسجد, فكثير من المتأخرين قالوا ما يعرفون بناء المسجد إلا في المرة الأولى عند الهجرة, فقالوا هذا حديث قديم حديث بشرة نسخة. لكن الصواب كما إن شاء الله يأتينا في البخاري وقد تقدم أن المسجد بني مرتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, مرة أول ما قدم ومرة بعد خيبر, والحنفي هذا إنما أدركهم في المرة الثانية بعد خيبر هو, فلا يكون فيه تقدم كثير على حديث بشرة. هذا وفد بني حنيفة. وقال هل هو إلا مضغة منك, وتعرفون كلام فيه, وأن بعض العلم جمع بينهم في مسألة القصد أو غير القصد. نعم. قال أبو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق. حدثنا مسدد حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق بإسناده ومعناه وقال في الصلاة. ولذلك الاعتماد على نسخ حديث بشرة لهذا الحديث ليس بجيد, لأن طريقة العلم الجمع, ويجمع بينهما بالجمع الكثير لذكر العلم, قالوا هذا في حال وهذا في حال آخر, وخاصة المس من غير قصد أو بظاهر الكف يكون على حديث طلق, والمس المتعمد أو بالشهوة يكون على حديث بشرة, حتى تعمل بالأحاديث كلها. والله أعلم, صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.